قتله الممنوع. ومنه قول امرئ القيس جالت لتفرعني. التجوال هو التطواف. التجوال هو التطواف. جالت يعني طافت. يعني الخيل. جالت لتفرعني فقلت لها اقتري. اني امرؤ صرعي عليك حرام. يعني انه ممنوع. وقول الاخر حرام على عيني ان تطعم الكرى. يعني النوم. الكرى هو النوم. وان ترقى قالوا رقعت الدمعة رقعا. قالوا رقعت الدمعة رقعا. ترقع رقعا. ورقوعا جفت. وانقطعت. رقعت الدمعة ترقى رقعا ورقوعا جفت وانقطعت. قال وقول الآخر حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقع يعني تجف عن الدمع حتى ألاقيك يا هند. شاهد حرام على عيني أي ممنوع. قال وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقوله تعالى فإنه محرمة عليهم 40 سنة. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها. الآيات. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح. اصطلاح أهل الأصول هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. وقوله وفي فعله العقاب إن شاء الله. وبفعل العقاب إن شاء الله. وقد لا يعاقب. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وإن شئت قلت ما نهى عنه نهيا جازما. إن شاء الله تعالى نقفنا من المسألة التي بعد مسألة كبيرة فنأخرها إلى غد إن شاء الله إذا بل لكم شيء اللي وقفنا هنا. نكمل إن شاء الله تعالى القراءة ما ذكره المصنف رحمه الله في باب الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. وقول المؤلف رحمه الله تعالى فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أو العدد إلى آخره. إلى آخر ما فرغ به المجلد الأول الصفحة 126 إلى 127. إلى آخر ما فرغ به المجلد الأول الصفحة 126 إلى 127. المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معنى كلامه رحمه الله تعالى أن الوحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معنى كلامه أن الوحدة ثلاثة أقسام. وهذا خوض في مبحث من مباحث علم الكلام. هذا خوض في مبحث من مباحث علم الكلام فالكلام فيه يسير. وهكذا في الذي بعده وهو قليل في الكتاب إلا إذا وصلنا إلى باب القياس فيه بعض المسائل منها. قال رحمه الله تعالى إضاء معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام. وحدة بالجنس نكتب أقسام الجنس. نكتب في تعريف الجنس لأنه تعلم فيما يأتي. وهذا الجنس كلي مقول على كثيرين. الجنس هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة. هذا هو الجنس. نحتاج أن نكتبه. الجنس هو كلي نقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة.

فلا يمكن ان يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعلم واجبا حراما، قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة ويضاف في زمن واحد، ويلزم بطلان الصلاة المذكورة. راجع الروضة المجلد الاول صفحة 126 الى 128، وهكذا شرح مختصر الروضة للطوبي وهو من المراجع المعتمدة، الاول 361 الى 62، وهكذا كتب الفقه الحنبلي الصلاة في الارض المغصوبة عندهم باطل، وسيأتي مناقشتهم. قال رحمه الله: ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الارض المغصوبة وهم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. قالوا: الصلاة في الارض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، وطاعة من احداهما ومعصية من احداهما. الصلاة في الارض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. ويقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من امرنا فهي رد. في الحديث الصحيح: من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. الحديث اخرجه البخاري ومسلم في لفظ لمسلم: من عمل عملا. حديث اخرجه البخاري ومسلم في لفظ لمسلم: من عمل عملا. وهذا الحديث عمدة الحنابلة في هذا الموضع، كما ابانه في شرح النفيس الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم المجلد الاول الصفحة 176 الى 92، ابان هذا الاستدلال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم المجلد الاول 176 الى 92، طبعت مؤسسة الرسالة. يراجع المصدر المذكور. قال: فيقول خصمه في هذا التعبير مسامحة، والأولى أن يقال فيقول مخالفه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال الشافعي: أفلا نستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ كذا قال ليونس بن عبيد. الشاهد: الخلاف لا يعني الخصام، الخلاف لا يعني الخصام إلا عند أهل الأهواء.